السؤال الثاني، تفضل. هل البسمة من الضحك؟ وما هو الضحك الذي يبطل الصلاة؟ الصوت. وما دليل ذلك؟ الصوت. الصوت. الصوت؟ أي نعم. يعني إذا أخرج الصوت، أما بسمة هكذا في الوجه لا تبطل. لا، شو بدليل؟ طب ما دليل ذلك؟ أي صحيح. دليل، هذه قضية لغوية، بارك الله فيك. القضية لغوية. لغوية. أي نعم. بارك الله فيك.